حتى وإن كانوا رسلا، يعني حتى وإن كان الملائكة رسلا يعني وسفراء بين الله وبين الأنبياء. فلا شك أنه عند أهل السنة والجماعة الأنبياء أفضل من الملائكة جميعهم، يعني الرسل منهم وغيره. قال: وفيه دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلا، لأن الله قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: علمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني خلق الله المخلوقات ثم علم سيدنا آدم الأسماء كلها، يعني مسمى المخلوقات التي خلقها، لأنه سيحتاج إلى هذه الأشياء، فلابد من من مسمى يتعامل به البشر، والهات كذا هات كذا، وإلا إذا لم يعرف الإنسان اسم الشيء يشتغل بالأخرس يشاور بس ما يتكلمش لأنه ما عرفش. لكن لما يقول هات الملعقة، هات القصعة، هات القلم، هات الكتاب، هات الكراس، وهكذا، يعني فعلمه مسمى كل شيء خلقه. قال: حتى القصعة والقصيعة، يعني القصعة الكبيرة والقصيعة الصغيرة. وقيل علمه اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، يعني كل ما في الأرض من مخلوقات خلقه سبحانه أو سيخلقه سماه الله عز وجل، كما قال مثلا في والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني خلق بعد ذلك علم الإنسان ما لم يعلم، فخل الإنسان يعني عمل السيارة وعمل الطيارة وعمل الصاروخ وعمل كل شيء من المركبات الأخرى. وقال الربيع بن أنس: علمه أسماء الملائكة، علم سيدنا آدم أسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وكل ملك من الملائكة عرفه اسمه. وقيل أسماء ذريته، كل هذه أقوال في في قوله وعلم آدم الأسماء كلها. وقيل صنعة كل شيء، يعني كل شيء مصنوع ومخلوق علمه الله اسمه. قال أهل التأويل: إن الله عز وجل علم آدم جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة، فتفرقوا في البلاد واختص كل فرقة منهم بلغة، زي ما انت شايف كده العرب والأعاجم والترك والتتار والأحباش والمغاربة، كل طبعا كل مكان له لغته وله لهجته، وده كل ده من تعليم الله تعالى لسيدنا آدم، وسيدنا آدم علم أولاده اللغة، وتفرقوا بعد ذلك في البلاد. انظر إلى آلاف اللغات واللهجات كلها في الأرض الآن، ولذلك القرآن يعني أخبر عن أن اختلاف الألسنة واللغات من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فتجد يعني كل مجموعة من الأجناس، كل جنس من الأجناس وكل جماعة من البشر لهم لغتهم الخاصة. فسبحان من وسع سمعه الأصوات ولم تختلط عليه الألسنة ولا تغلطه المسائل سبحانه وتعالى. يعني هم تروح انت اللي تذهب الى الحج مثلا، يعني تسمع لغات ولهجات لا حصر لها ولا حد. كل ده من تعليم الله تبارك وتعالى لسيدنا آدم وذريته. ولذلك القرآن قال وعلم آدم الأسماء كلها. يبقى إذن كل مخلوق من المخلوقات وكل شيء مما احتاجته المخلوقات علمه الله لسيدنا آدم، وسيدنا آدم علمه للذرية، لأن اللغة هي وسيلة الخطاب لقضاء الحوائج بين البشر، فلا بد أن تكون لهم لغة ولهم لسان يتكلمون به. ولذلك يعني الراجح في اللغة أنها توقيفية، هذا هو الراجح في أن اللغة توقيفية، لأن الله تعالى هو الذي علم آدم الأسماء كلها، يعني وليست بالاختراع. لأن بعض العلماء قال اللغة مخترعة، لكن لا، يعني كأنها وليدة وليدة الحاجة، يعني الإنسان يحتاج إلى الشيء فيسميه. لا، هذا طبعا بعد أن قال الله وعلم آدم الأسماء كلها، يبقى اللغة توقيفية، يعني أنها من الله، وهذا هو الراجح. لأنه مدام قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فاختلاف الألسنة هذا من دلائل القدرة، لأن الله تعالى هو الذي علم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. يبقى من الذي علم البيان اللغة؟ هو الله تبارك وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. إنما قال عرضهم ولم يقل عرضها، أي المسميات أي الأسماء، قال لأن المسميات، لأن كل اسم له مسمى، يعني شخص يقع عليه الاسم يعني. ولم يقل عرضها لأن المسميات إذا جمعت من يعقل وما لا يعقل يكنى عنها بلفظ من يعقل، من باب التغليب، يعني من باب يعني غلب المسميات على الأسماء، لأن الأسماء لا تقع إلا على مسمى، والمسمى هذا قد يكون عاقلا كالإنسان وقد يكون غير عاقل كالحيوان، حيوان والطير وغيرها، كما يكنى عن الذكور والإناث بلفظ الذكور. وقال مقاتل خلق الله كل شيء، الحيوان والجماد، ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة. يعني الله تعالى أرى الأشياء التي خلقها للملائكة، ثم طلب منهم أن يقولوا كل اسم من هذه الأسماء، يعني ما هذا، من هذا، ما هذا من هذا؟ طبعا لا علم لهم، لا يعرفون. ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة، فالكناية راجعة إلى الشخوص، فلذلك قال عرضهم، يعني الله تعالى عرض الأشياء التي خلقها من الإنسان ومن الحيوان ومن كل شيء من الآلات التي يستعملها الناس، عرضها على الملائكة، ثم أمرهم أن يسموا هذه الأسماء، أنبئوني بأسماء هؤلاء، وهؤلاء أيضا للعقلاء أيضا، فهو غلب هنا العقلاء على غير العقلاء. فقال أنبئوني، أي أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ليه؟ لأن الله علم ما قالته الملائكة لما قالوا قالوا ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا، وإن كان فنحن أعلم منه، لأننا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره. فقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني في أني لا أخلق خلقا إلا وكنتم أفضل منهم وأعلم منه. فقالت الملائكة إقرارا بالعجز، لأن هنا الأمر للتعجيز، أنبئوني، الأمر هنا أمر تعجيز، لأن الملائكة لا يعرفون يعني مسمى هذه الشخوص التي خلقها الله، ولذلك قالوا سبحانك، أي تنزيها لك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، معناه فإنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا، يعني نحن لا نعلم كل شيء وإنما نعلم ما علمتنا، أما ما لم تعلمنا فلا نعلم عنه شيئا. هذا اعتراف، اعتراف. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه قال يعني إذا سئل الإنسان عن مسألة من العلم فلا يستحي مما لم تستحي منه الملائكة، حيث قالوا حينما سئلوا عما لا علم لهم به سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك يعني استحب العلماء في الأزهر الشريف أن يقال في افتتاح مجالس العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فكان شيخنا مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه يقتدي بالشيخ السمالوطي والشيخ محمد بخيت المطيعي والشيوخ الذين علموه العلم، كانوا يفتتحون بهذه الآية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ويفتتحون أيضا بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم، أي العليم بخلقك الحكيم في أمرك. والحكيم له معنيان، أحدهما معناه الحاكم، الحكيم بمعنى الحاكم، وهو القاضي العدل، القاضي العدل، ولذلك القرآن قال إيه؟ وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فالحكم هو القاضي الذي يقضي بين الاثنين بالعدل، الحكم. والمعنى الثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد، الحكيم المحكم بمعنى المتقن للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد. بل وأصل الحكمة في اللغة المنع، فهي تمنع صاحبها من الباطل. أصل الحكمة في اللغة الحكمة هي الشيء الذي أو الملكة التي تمنع صاحبها من الباطل. يقول لك فلان ده حكيم، حكيم يعني أنه متقن ومحكم للأمر، لا يقع في الباطل. ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها من الإعوجاج. والحكمة اللي هي في اللجام اللي بتبقى الحديدة اللي داخل فم الفرس أو الحمار، مش فيه لجام؟ اللجام ده بيبقى له عزاران وله حكمة توضع في فم الايه، في فم الفرس او الحمار، تمنعه من الاعوجاج. لما يجي يتشاجى يروح ساحب الايه اللجام لورا، فالحكمة دي اللي في الفم تمنعه من ايه، من ان يمكر او ان يعوج او ان يسرع ليلقي صاحبه. هذه كلمة ايه الحديدة الحكمة. ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها من الإعوجاج. والمراد بالحكمة كما في القاموس اللي هي الحديدة التي تكون في فم الدابة، ولها طبعا رباط من ناحية اليمين ورباط من ناحية الشمال، ويشد الحبال على الحكمة تمنع الدابة من إنها يعني تمشي في غير الطريق المراد أو أن تجري أو أن تلقي صاحبها من فوقها. يبقى معنى الحكيم أي القاضي العدل أو المحكم للأمر حتى لا تطرق إليه الفساد. وقالوا أيضا الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. قال الله تعالى لما اعترفت الملائكة بالعجز عن ذكر أسماء الأشياء المخلوقة، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أخبرهم بأسمائهم. فسمى آدم كل شيء باسمه، وذكر الحكمة التي لأجلها خلق، يعني خلق كذا لأجل كذا، وخلق كذا يعني خلقت الإبل مثلا والخيل والبغال والحمير مثلا للركوب، وخلقت البقر مثلا والجاموس وكذا وكذا للحمل مثلا عليها أو للشرب لبنها وأخذ لحمها. كل شيء سماه باسمه، النار مثلا لإنضاج الخبز واستعمالها في كذا وكذا وكذا، وظيفة النار مثلا. والماء وخلق لأجل الشرب وسقي الزرع وغير ذلك من الأشياء التي خلق لأجلها الماء، وهكذا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فذكر الأسماء والمسميات وما خلقت له، الوظيفة يعني. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى: ألم أقل لكم، خطاب للملائكة، ألم أقل لكم يا ملائكتي إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي ما كان منهما وما يكون، لأنه قد قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، لما قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني كل ما غاب عن البشر، هذا معنى الغيب، كل ما غاب عن البشر مما كان ومما هو كائن ومما سيكون. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأعلم ما تبدون، قال الحسن وقتادة، يعني قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، لأنه لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا هو الذي أبدته الملائكة. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني قولكم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا، ولو خلق وإن كان فنحن أعلم منه، لأننا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره. ده قالته الملائكة في نفسها، يعني لم تقله بلسانها. وما كنتم تكتمون، يعني اللي انتوا ايه نقول يخلق الله ما يشاء، احنا خلقنا قبل فنحن افضل، وان كان هو افضل فنحن اعلم لان اسبق خلقا منه. ودايما الاسبق والاكبر يعلم اكثر ممن خلق ايه بعده. قال ابن عباس رضي الله عنهما حكايه الكتمان دي وما كنتم تكتمون، قال هو ان ابليس مر على جسد ادم، لانه سيدنا ادم يعني كانت طينته على باب الجنه باطوارها، مر على جسد ادم وهو ملقى، بس هنا بيقول ملقى بين مكة والطائف، لكن في بعض الروايات أنه كان ملقا على باب الجنة، وكانت الطينة لسه لا روح فيها. فقال لأمر ما خلق هذا، يعني هذا الشيء، هذا الطين، قال لأمر ما خلق هذا، قال ثم دخل فيه وخرج من دبره بعد تكامل جسد سيدنا آدم، قال وخرج من دبره وقال إنه خلق لا يتماسك لأنه أجوف، يعني له جوف وليس كالحجر، يعني لأنه لسه ده قبل النفخ الروح فيه. ثم قال للملائكة الذين معه إبليس يعني: أرأيتم إن فضل هذا عليكم وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا نطيع أمر ربنا. ده إبليس قال إيه للملائكة؟ أرأيتم إن فضل هذا عليكم، يعني هذا المخلوق، إن فضل عليكم وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا نطيع أمر ربنا، يعني ما يقوله الله لنا نسمعه ونطيعه، يعني هنقول سمعنا وأطعنا. فقال إبليس في نفسه: والله لئن سلطت عليه لأهلكنه، ولئن سلط علي لأعصينه. يعني هو مبيت النية ايه؟ مبيت النية على الكبر والحسد، انه مش هيسمع الكلام وهيتكبر ويرد امر الله، وانه هو افضل منه، معتقد هو انه افضل منه لانه خلق قبله ومن زمان بيتعبد، فشايف نفسه ايه انه هو افضل على اي حال من الاحوال، ومبيت النية للمعصية مصر. قال فقال الله تعالى وأعلم ما تبدون، يعني ما تبديه الملائكة من الطاعة، ده التفسير تاني، وما كنتم تكتمون، يعني إبليس بالمعصية، لأنه كان يكتم المعصية وينويها في باطنه وإن لم يصرح بها، وصرح للملائكة. ولذلك القرآن قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي واذكر يا رسول الله يوم أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال قرأ أبو جعفر للملائكة اسجدوا بضم التاء، بضم التاء على الجوار، جوار ألف، اسجدوا، اسجدوا لآدم، كأنه يعني ضم التاء علشان وقوع الألف المضمومة بعدها. قلنا للملائكة اسجدوا، الملائكة اسجدوا بالضم، بضم التاء على جوار ألف اسجدوا، لأنها مضمومة، يعني يسموه الجوار أو الإتباع. وكذلك قرأ قال رب احكم بالحق في سورة الأنبياء، قال رب احكم، رب احكم بضم الباء لما بعدها من الألف المضمومة، برضو للجوار بضم الباء، لكن قال بعثه النحاة جدا ونسبوه إلى الغلط فيه، لقراءة أبي جعفر يعني. قال واختلفوا في أن هذا الخطاب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم مع أي الملائكة، يعني هل للملائكة أجمعين ولا للملائكة الحاضرين؟ فقال بعضهم، أي بعض العلماء من المفسرين، مع الذين كانوا سكان الأرض، اللي هم إيه؟ أرسلوا إلى الجن الذين كانوا يسكنون في الأرض. والأصح أنه مع جميع الملائكة، يعني القول الصحيح أنه مع جميع الملائكة، لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فأكد بكل وأجمع، ده للدلالة على توكيد الجمع، وبعد كل أكدوا بأجمع، جمعاء أجمعون ثم جمع. فهنا يعني أكد أن الخطاب لجميع الملائكة الذين خلقهم الله، سواء كانوا سكان السماوات أو سكان الأرض، هذا هو الأصح، يعني علشان الموافق للغة وللتوكيد بكل وأجمع. وقوله اسجدوا فيه قولان، الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة وتضمن معنى الطاعة لله عز وجل بامتثال أمره، وكان ذلك سجود تعظيم وتحية لا سجود عبادة، كسجود إخوة يوسف له عليه السلام في قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يعني السجود هنا سجود تحية وتعظيم. قال: ولم يكن فيه وضع الوجه على الأرض، إنما كان السجود معناها الانحناء، معناه الانحناء للتحية، يعني زي الركوع يعني. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام، يعني أصبح الانحناء ممنوعا حتى عندنا في السلام. في حديث ذكره الإمام النووي في رياض الصالحين في باب، يعني عند ملاقاة الأخ لأخيه، سئل صلى الله عليه وسلم: يلقى أحدنا أخاه أينحني له ويقبله؟ قال: لا، بل يصافحه. بل إيه؟ يصافحه، يعني يسلم عليه، يقول له السلام عليك ويصافح، لكن لا ينحني له ولا يقبله. أينحني له ويقبله؟ قال: لا، بل يسلم عليه ويصافح، يعني يقول السلام عليكم ويضع يده في يد المصافحة. يعني الانحناء للتحية نسخ ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ظل في الأمم الكافرة عند كسرى وقيصر وأهل الروم وأهل فارس، يعني كانوا يعني ينحني الرجل للملك، بل كانوا يجعلون الأبواب التي تدخل عليهم لحد الركوع، يعني حتى إذا دخل الداخل يدخل وهو راكع تعظيما لهم، لأنهم كانوا يعني يعتقدون أنهم أرباب من دون الله، هم كسرى وقيصر. فأصبح الانحناء والسجود لغير الله تعالى محرما ومنسوخا. يبقى إذن السجود لسيدنا آدم كان للانحناء، لبيان يعني قدر وعظمة سيدنا آدم عليه السلام عند الله تبارك وتعالى، لبيان فضله على الملائكة لأنه نبي مرسل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قيل معنى قوله اسجدوا لآدم أي إلى آدم، فكأن آدم قبلة، اسجدوا إلى آدم أي فكأنه قبلة يسجد إليها. والسجود لله تعالى، وكأن آدم قبلة والسجود لله تعالى، كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة والصلاة لله عز وجل. يعني كأن سيدنا آدم قبلة يتوجه إليها، لكن السجود الخالص لله تعالى، كما أن الكعبة وهي مبنية من الحجارة الإنسان يتوجه إليها: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. والسجود والصلاة لله تبارك وتعالى. الإنسان بيركع ويسجد ولا يقصد جسد الإيه؟ جسد الكعبة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يصلي النافلة على ظهر الدابة وهو في سفر حيثما توجهت به. ونزل قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى إذن التوجه بأمره سبحانه، فلما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس كل الأنبياء كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة بعد أن فرضت الصلاة كان يتوجه إلى بيت المقدس، لكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما ذهب إلى المدينة صلى أيضا تجاه بيت المقدس وظهره للكعبة وهو يتجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، حتى جاء الأمر فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخت قبلة بيت المقدس وأصبح التوجه إلى الكعبة. وهكذا في السفر يصلي الإنسان في سيارته أو في القطار أو في الطائرة أو في أي مكان، النافلة بالذات، حيثما توجهت به. ليه؟ ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. ده القول الثاني اللي بيقول ان السجود يعني كان لله، وكان سيدنا آدم قبلة يعني يصلى على الجهة التي هو فيها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي الملائكة جميعا إلا إبليس لعنه الله، وكان اسمه عزازيل بالسريانية، اللغة السريانية كان اسمه إيه؟ عزازيل. وبالعربية كان اسمه الحارس بالثاء. فلما عصى قال غير اسمه وصورته فقيل إبليس، غير اسمه من عزازيل والحارس إلى إيه؟ إلى إبليس، فقيل إبليس لأنه أبلس من رحمة الله، يعني يائس من رحمة الله. واختلفوا فيه في إبليس يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين كان إبليس من الملائكة، هكذا قال سيدنا عبد الله بن عباس وأكثر المفسرين. وقال الحسن البصري كان من الجن ولم يكن من الملائكة، لأن الله تعالى قال إلا إبليس كان من الجن في سورة الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، على أن الاستثناء منقطع وليس ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا، اسم الاستثناء منقطع، إذا قام القوم إلا حمارا فالحمار ليس من جنس القوم. هنا قالوا الاستثناء منقطع مدام قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، أي خرج عن طاعة الله. قال يعني الحسن فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. ولأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من النور، ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة. هو الإمام البغوي هنا بيقول والأول أصح، لكن قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ده هذا يفصله من الملائكة. يعني الإمام البغوي بيرجح، لكن لما تنظر إلى أدلة الحسن البصري أدلة أقوى، لأن الله تعالى قال إلا إبليس كان من الجن، يبقى الاستثناء منقطع. بعدين قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فقال العلماء الكل سور لا يخرج منه أحد، فما بالك عاد أكده بأجمع تاني، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يبقى لا استثناء، لأن كل وأجمع لا يخرج منهم منهما شيء. وبعدين أهل السنة قالوا يعني أن الملائكة أجسام لطيفة نورانية تتشكل بأشكال حسنة ولا تحكمها الصورة، بخلاف الجن. الجن أجسام لطيفة يعني لا ترى، نارية أي خلقت من النار، تتشكل بأشكال حسنة أو قبيحة وتحكمها الصورة. ومعنى تحكمها الصورة يعني لو جاء في صورة ثعبان أو كلب أو جر أو قط مثلا أو إنسان وضربته بعصا أو بسيف فمات، يموت الجن، يموت الجن المتشكل. لكن الملك لو جاء في صورة إنسان كما جاءت الملائكة في بدر مثلا عليهم العمائم الصفر ويركبون الخيل البلق وكانوا يضربون بالسيوف، وكان الكافر يجد رأسه يعني تطير منه، هو مش شايف اللي قدامه مين. وحتى لو رأى مثلا الملك وضربه لا تحكمه الصورة، يعني ما يقولش أنا ضربت الملك، حتى لو ضربه مش هيلاقي حاجة، يعني لا تحكمه الصورة. وهناك في الموطأ الرجل الذي من الصحابة كان فيه جن بيسكن المدينة، فيعني دخل الشاب فوجد جنا في البيت فوضع الحرب فيه وقتله فمات، ثم جاء الجن وقتل الصحابي قصاصا لأخيهم. يبقى ده تحكمهم تحكمهم الصورة، هو لما ظهر في صورة الحية وقتله الصحابي بالحربة مات، لكن الملك لا يموت حتى لو ظهر في صورة وضربته، يعني لا تحكمه الصورة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجن إلا أن يؤذن، يعني يقول إن كنت من إخواننا من الجن فانصرف. يبقى نكمل الجن هيمشي، ده لما حد يلاقي حية في المدينة. أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يؤذنوا، يعني قال إذا رأى أحدكم حية فليقل إن كنت من إخواننا من الجن فانصرف وإلا قتلت. يبقى إن كان من الجن يمشي، مش من الجن عاد يبقى حية حقيقية اقتله. فهو بيقول يعني الأول أصح، إن هو كان من كان من الملائكة. بيقول يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إنه ده إن الله تعالى خلق الملائكة بعضهم من النور وبعضهم من من النار، لكن الملائكة لا يتناسلون ولا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، فمن وصفهم بذكورة فسق ومن وصفهم بأنوثة كفر، لأن المشركين قالوا الملائكة بنات الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، الجنة هنا الملائكة، وأطلق عليهم الجنة لاستتارهم لا لأنهم من الجن، خلي بالك. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فالمراد بالجنة هنا الملائكة، حيث قالوا الملائكة بنات الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك قال وقوله، قال لأن خطاب السجود كان مع الملائكة، ده حجة إيه؟ حجة سيدنا عبد الله بن عباس يعني. وقوله كان من الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة، يعني كان إيه؟ من نوع الملائكة المخلوقة من النار، وكانوا إيه؟ خزنة الجنة، حراس يعني، كانوا حراس الجنة. وقال سعيد بن جبير قال يعني كان إبليس من الذين يعملون في الجنة، لأنه هو كان يتعبد تارة في الجنة وتارة في السماء وتارة في الأرض، يعني نقول واخذ راحة يعني، بيتعبد كثيرا. ولذلك رأى نفسه أنه أفضل من سيدنا آدم، مرضيشس أعجب بإيه؟ أعجب بعبادته وقدمه وأسبقيته، لعنه الله. وقال قوم يعني جماعة المفسرين من الملائكة الذين يصوغون حلي أهل الجنة، يعني من الذين يصنعون الحلي لأهل الجنة. وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار سموا جنا لاستتارهم عن الأعين، من الإيه؟ الجنة. القرآن قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يعني لأن الليل يستر الناس بظلامه، فالجن هنا بمعنى إيه؟ الاستتار. وإبليس كان منهم، يعني من الملائكة الذين خلقوا من النار. والدليل عليه قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وهو قولهم الملائكة بنات الله. ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية، فالظاهر طبعا أن إيه؟ إبليس كان جنسا آخر، لكنه لما كان حاضرا مع الملائكة لابد أن يمتثل إيه؟ أمر الله تعالى. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى أي امتنع من الإيه؟ فلم يسجد، امتنع من السجود، من الإباء هو الامتناع. واستكبر أي تكبر عن السجود لآدم، ليه؟ لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، بطر الحق أي رده على قائله. فقوله تعالى اسجدوا أمر حق لابد أن يتبع، فهو إيه؟ رد الحق على قائله وهو الله سبحانه وتعالى. واحتقر سيدنا آدم، بطر الحق وغمط الناس يعني احتقار الناس. وكان أي صار من الكافرين، وكان من الكافرين أي صار، كان هنا بمعنى التصير، صار من الكافرين لعصيانه الأمر. وقال أكثر المفسرين: وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة، اللي هو إيه؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وهو من الذين حق عليهم القول بأنهم إيه؟ لن يؤمنوا. ثم قال الإمام البغوي رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي، حدثنا ابن الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسن الحدادي، حدثنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا جرير ووكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. والحديث في صحيح مسلم، وأخرجه المصنف في شرح السنة الإمام البغوي. يعني من أجل أنه امتنع عن السجود، فكلما سجد ابن آدم تحسر إيه؟ الشيطان. يعني إذا قرأ ابن آدم آية السجود في القرآن وسجد، قال إيه؟ اعتزل الشيطان، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله. طبعا هي أصل الكلام يا ويلي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مش هيقول يا ويلي، هيقول يعني يا ويله، والضمير راجع لمين؟ للشيطان. لكن هو أصلا هيقول إيه؟ يا ويلي في الأصل. أيوه، يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. ولذلك يعني المشركون كانوا إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت آية سجدة يسجد المؤمنون المسلمون، والمشركون يقول الواحد منهم: والله لا تعلو استي رأسي، يعني أنا ما حطش دماغي في الأرض أبدا. وبعضهم يأخذ ترابا ويضعه على إيه؟ جبهته بدل السجود. يعني سبحان الله، يعني برضو إيه؟ إباء واستكبار كأبيهم إبليس. والشيء من معدنه لا يستغرب، أولئك حزب الشيطان كما قال الله: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. يعني هو إيه؟ معترف بأن له النار، لكن مش قادر يرجع، مش قادر يرجع. وقوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وذلك أن آدم لم يكن له في الجنة من يجانسه، فنام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيراء من شقه الأيسر، يعني من أقصر إيه؟ ضلعة، من أقصر عظم، من شقه الأيسر. وسميت حواء لأنه خلقت، لأنها خلقت من حي، هو سيدنا آدم خلقت من حي، خلق الله عز وجل من غير أن أحس به آدم، من غير إحساس سيدنا آدم، يعني قام فوجدها إيه؟ بجواره ولا وجد له ألما، يعني لم يحس به، هو قام من النوم فوجد بجواره حواء، هي خلقت من حي. قال ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قط، لو وجد ألما. فلما هب من نومه رآها جالسة عند رأسه، قال كأحسن ما في خلق الله. فقال لها من أنت؟ قالت زوجك، خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك. دي من بداية الإيه؟ من بداية الخليقة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، أي كلا منها ما شئتم رغدا، يعني من العيش الرغد الواسع الكثير، حيث شئتما، أي كيف شئتما ومتى شئتما وأين شئتما، في يعني في كل وقت وفي كل مكان، وكل منها رغدا حيث شئتما، لكن ولا تقربا هذه الشجرة، أهم حاجة يعني للأكل، ولا تقربا يعني ما تجوش عندها حتى، ولا الاستظلال تحتها حتى، يعني الجلوس تحتها لا، ولا تقربا. وقال بعض العلماء وقع النهي على جنس من الشجر، وقال آخرون على شجرة مخصوصة، يعني هل هذه الشجرة يعني جنس كل شجرة مماثلة لها، ولا هي شجرة واحدة قولا. واختلفوا في تلك الشجرة، فقال ابن عباس ومحمد بن كعب ومقاتل هي السنبلة، وقال ابن مسعود هي شجرة العنب، سنبلة شجرة سنبلة القمح يعني، وقال ابن مسعود هي شجرة العنب، وقال ابن جريج هي شجرة التين، وقال قتادة قال شجرة العلم وفيها من كل شيء، وقال علي رضي الله عنه شجرة الكافور، يعني هذا خلاف طبعا، اجتهاد طبعا من الايه الصحابة المفسرين رضي الله عنهم. قال ابن جرير الطبري في التفسير قال الصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل نهى آدم وزوجه عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه، يعني بسبب إبليس ووسوسته أكل من هذه الشجرة المنهية عنها، فأكل منها كما وصفهم الله جل ثناؤه به، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله عز وجل لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة، فأنى يأتي ذلك؟ يعني مدام المولى لم يحدد الشجرة يبقى ليس لأحد أن يحددها، هي شجرة وخلاص، لأنه المهم فهم الحكمة من القصة، لكن إيه اللي يعنيك أنت شجرة إيه؟ أبا ديك عرفت التين، إيه المشكلة يعني؟ حلت المشكلة؟ أبدا. يعني الإنسان دايما يبحث عن الإيه؟ عن الحكمة التي ينتفع بها، لا عن الأشياء التي هي من فضول العلم. لما واحد سأل الشعبي قال له من زوجة إبليس؟ قال هذا عرس لم أحضر. ده فرح أنا ما شفتوش، أعرف مراته منين أنا. أنا لو حضرت الفرح كنت أعرف. طب أنت عرفت زوجة إبليس مين؟ إيه هتعمل إيه بيها يعني؟ هتاخد ولدها؟ يعني في ناس برضه يقول لك ايه، طب كلب اهل الكهف من ارمنت ولا من روما ولا من عند فارس؟ انت مالك يا اخي، اهو كلب وخلاص، من اي مكان، المهم متابع الصالحين وفاز بجوارهم، مالكش دعوه انت. ولا نمله سليمان قال ذكر ولا انثى، والعنكبوت قال ذكر ولا انثى. علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني ما يسألش الأسئلة دي، يعني يشغل نفسه بالحكمة أهم شيء. يعني قال وقد قيل كانت شجرة البر يعني القمح اللي هي السنبلة دي، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منهم منها. قال وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. قال وكذلك رجح الإبهام الفخر الرازي، رجح أنها شجرة مبهمة مدام الوحي لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها خلاص. قال هذا ايه وهو الصواب، انها شجرة مبهمة. المهم انه يعني انه يعني المخالفة هنا يعني جاءت لحكمة، جاءت لحكمة. وقاتمهما اني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. هي دي الحكمة، ان الشيطان يفضل وراء الإنسان لغاية ما يخليه يعمل الشيء المنهى عنه. لكن هذه حكمة لأجل يعني تمثيل جبهة الخير وجبهة الشر في الأرض. يبقى الشياطين بيمثلوا جبهة الشر، وبنو آدم يمثلوا جبهة الخير. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الخطاب لسيدنا آدم والسيدة حواء وإبليس لعنه الله. قال خلاص يعني، وأصبح كلاهما عدوا للآخر. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذه الحكمة، ابتلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. يعني فيه فتنة هنا بين الإنس والجن. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون أي فتصير من الظالمين، أي الضارين بأنفسكما بالمعصية. قال وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو أصل الإيه؟ أصل الظلم وضع الشيء في غير موضع. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ونقف عند قوله تعالى فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.